كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس 25 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الأحد 29 من شهر ذي الحجة من عام 1434 للهجرة، وهذا قد يكون هو آخر أيام هذه السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شاهدة لنا وأن يجعلها حجة لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. كنا وقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند الآية الأولى من قوله، وهي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن رأيت يا عبد الله نعود نقرأ من أول الكلام البيضاوي على هذه الآية، ثم نتحدث عن هذه الآية لأنها آية مهمة، وهي أول آيات التحدي التي وردت في القرآن الكريم من حيث ترتيب المصحف، ويعني فيها كلام طويل عن الإعجاز في القرآن الكريم ووجه الإعجاز والتحدي ولماذا جاء التحدي بهذه الصورة، والآيات التي وردت أيضا في التحدي في القرآن الكريم، وهي من الموضوعات المهمة. فتفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها، ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطق وإفهامه من طولب بمعارضته من مساقع الخطباء من العرب العرباء، مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة والمضارة وتهالكهم على المعازة والمعارة، وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعي. وإنما قال مما نزلنا لأن نزوله نجما منجما بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطاب مما يريبهم، كما حكى الله عنهم فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فكان الواجب تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاما للحجة. وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويها بذكره وتنبيها على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى: وقرئ عبادنا، يريد محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات، وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن محيزة على حيالها أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها، أو من السورة التي هي الرتبة. قال النابغة: ولرهط حراب وقد سورة في المجد ليس غرابها بمطاري، لأن السورة كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارئ، أو لها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف وثواب القراءة. وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السؤرة التي هي البقية والقطعة من الشيء. والحكمة في تقطيع القرآن سورا إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتجاوب النظم وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه، فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه، كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى بريداً. والحافظ متى حذقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاماً وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها، فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد. بارك الله فيك. يعني نعلق تعليقاً عاماً على هذه الآية وما كلام الإمام البيضاوي. البيضاوي هنا أولاً ذكر وجه المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها، وهذا منهج يعني يحرص عليه الإمام البيضاوي كثيراً، وهو قد استفاده من الإمام الرازي في تفسيره. وهو أنه يقول بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ما يدل على وحدانيته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الآيتين التي تحدثنا عنها، قال لما ذكر ما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك بما يدل على صدق نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هذان ركنان في التصديق، يعني أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتصدق بنبيه عليه الصلاة والسلام. فقال لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن. طيب هذه واحدة. ثم أيضا ذكر مسألة وهي قال مما نزلنا على عبدنا، فقال يعني إشارة هنا يقول البيضاوي لأن نزوله نجما نجما، يشير إلى قوله تعالى نزلنا، لأن التعبير في قوله نزلنا غير التعبير بقوله أنزلنا، فقوله أنزلنا يدل على أنه جملة واحدة، لكن نزلنا شيئا فشيئا، نزلنا شيئا فشيئا، فالفعل نزل يدل على التنزيل شيئا فشيئا وليس دفعة واحدة. وهنا يقول أن التحدي كان سيكون أكمل لو نزله الله سبحانه وتعالى دفعة واحدة، من وجهة نظر هؤلاء المعارضين، لأنهم قالوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة ليكون هذا آكد في التحدي؟ لأنه إذا نزل شيئا فشيئا فإنه يكون بهذا مشابها لما يفعله الخطباء والشعراء، لأن الشعراء والخطباء يقولون قصائدهم على حسب المناسبات والأحداث، فنزول القرآن على حسب المناسبات والأحداث يشبه من هذا الوجه فعل الشعراء والخطباء، فلماذا لم ينزل جملة واحدة فيخالف عادة الشعراء والخطباء في هذه القضية؟ فالله سبحانه وتعالى لم ينزل عند رغبتهم ويقول خلاص أجل بنزله دفعة واحدة حتى أخالف فعل الشعراء والخطباء، لا، قال لا، كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه مفرقا ومنجما لحكمة وهي تثبيت فؤاد النبي ومعالجة القضايا والأحداث إلى آخره. وفي هذا إشارة مهمة جدا تربوية إلى أنه ليس من الحكمة دائما النزول على قول المعارض من باب إثبات الحجة له إذا كان هذا يخالف الحكمة. فالله سبحانه وتعالى هنا لم يقل إذا ننزل جملة واحدة حتى نثبت لكم أنه من عند الله، لا، قال لا، نحن سننزله منجما، لأن هذا أدل على المقصود وأوفى بالغرض، كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا. طيب هذه واحدة. ثم تحدث عن معنى السورة وقال الذين كفروا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، تكلم عن معنى السورة وأنها في اللغة تحتمل معنيين، وفي الاصطلاح المقصود بها كما قال البيضاوي هنا والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات، وقلنا المقصود بالطائفة يعني عدد محدود من الآيات مترجمة، يعني لها اسم مسماه باسم، سورة الأنعام، سورة البقرة، سورة النساء، سورة الفرقان وهكذا. وأقل سورة في القرآن الكريم عدد آياتها ثلاث آيات كما تعلمون، كسورة إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح ونحو هذه السور القصار. وأما اشتقاقها في اللغة فقال يحتمل معنيين، إما أنها من السور، سور البيت أو سور المدينة، سميت سورة لأنها مرتفعة وظاهرة وتحوي ما بداخلها كما يفعل سور البيت، فإنه مرتفع وظاهر ويحوي ما بداخله، فكذلك السورة هي تحوي ما بداخلها من الآيات. وإما أنها من السؤر بالهمز وهو البقية من الشيء، سؤر الهرة وسؤر الإنسان إذا شرب الماء فإنه هو البقية من الشيء، فكذلك سورة القرآن هي بقية منه وجزء منه. طيب هذه مسألة. واستشهد عليها بقول النابغة الذبياني ولرهط حراب وقد سورة في المجد ليس غرابها بمطاري. والأصل الغالب المفسرين يستشهدون ببيت للنابغة ولكنه بيت آخر، وهو الذي يقول يمدح فيه النعمان بن المنذر في القصيدة المشهورة للنابغة الاعتذارية التي يقول فيها أتاني يا بيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب، فبت كأن العائدات فرشن لي فراسا به يعلى فراشي ويخشب. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. هذا الشاهد أشهر بقوله ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني أعطاك مكانة عظيمة لا يبلغها غيرك. فكذلك السورة سميت هذا لأنها يعني فيها عظمة وفيها مكانة مرتفعة. طيب هذه مسألة. ثم تكلم البيضاوي بكلام جميل، لماذا قسم القرآن الكريم إلى سور؟ الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، لماذا قسم سورا؟ لماذا لم يأتي القرآن الكريم قطعة واحدة؟ ولكم أن تتخيلوا لو جاء القرآن الكريم قطعة واحدة، فيكون دائما الجواب هل تحفظ القرآن، يكون الجواب صعب، لأنه حفظ هذه القطعة كاملة يعني 6236 آية، تحفظها قطعة واحدة سيكون في ذلك مشقة وصعوبة. لكن الآن هو مقسم على 114 سورة، فالإنسان يحفظ ما تيسر، يحفظ من القصار ويحفظ من المتوسط ويحفظ. فذكر الحكم التي من أجلها قسم القرآن إلى سور، وذكر قال إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتجاوب النظم وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه إلى آخره. فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدا. وفعلا هي مسألة نفسية، لما تخلص تقول والله لحفظ سورة مريم وتراجعها أطمأنيت أنك مسكت شيء. تحفظ سورة الكهف، تحفظ سورة الفاتحة، وقس على ذلك. أما لو كانت قطعة واحدة لكان الإنسان ما يشعر بالإنجاز حتى ينتهي من القرآن كاملا، وهذا فيه مشقة وفيه طول، فيفتر الناس عن حفظ القرآن الكريم. قال والحافظ متى حذقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما وفاز بطائفة محدودة مستقلة فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد. طيب نكمل من مثله نعلق عليها ثم نتوقف مع الآية. فأتوا بسورة من مثله، وركزوا يا إخوان في هذه الآية، شوفوا، لأنه قال فأتوا بسورة مثله في موضع، وفي موضع هنا قال فأتوا بسورة من مثله، فما فائدة من هنا ولماذا هذا الفرق؟ أيوة، من مثله صفة سورة أي بسورة كائنة من مثله، والضمير لما نزلنا ومن للتبعيض أو للتبيين، وزائدة عند الأخفش أي بسورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم، أو لعبدنا ومن للابتداء أي بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشرا أميا لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم، أو صلة فأتوا والضمير للعبد صلى الله عليه وسلم، والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله ولسائر آيات التحدي، ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه، فحقه ألا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم، ولأن مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال لهم ليأتي بنحو ما أوتي به هذا آخر مثله، ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته ولا يلائمه قوله تعالى. ممتاز، بارك الله فيك. طبعا هذه الآية كما قلنا أيها الإخوة هي الآية الأولى في ترتيب المصحف في التحدي بإعجاز القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قريش وادعى النبوة عليه الصلاة والسلام كانت هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، وهي فعلا هي دعوة عظيمة، أن يأتي شخص كان يروح ويغدو مع الناس عادي بشكل عادي ما في أي تميز، وفجأة يخرج على الناس ويقول أنا رسول. من مين؟ قال من الله. هذه دعوة عظيمة جدا، ما أحد يصدق بسهولة، لا أحد يصدق بسهولة مثل هذه الدعوة، لأنه لو جاءك رجل الآن وادعى أنه قد أصبح ملكا وأنت تعرف أنه إنسان عادي لجعلت كانت هذه دعوة كبيرة بالنسبة لك، وهو يدعي يعني منصب من مناصب الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وادعى أنه مرسل من عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث الصحيح وقال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. لا يوجد نبي من الأنبياء إلا ويأتي ومعه معجزة تثبت لمن أرسل إليهم أنه رسول حقا. لا يوجد، لاحظوا الفكرة هذه. ولذلك هذا فيه جواب لمن يقول أن هود عليه الصلاة والسلام ليس عنده معجزة. قالوا: يا هود، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. ما وين بعضهم يستدل بهذا على أنه لم يكن عنده معجزة يقنع بها قومه، والصحيح أنه كان عنده لكنها لم تحك لنا. والله سبحانه وتعالى قد ذكر، قال: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فهذه الآية تدل على أن من الأنبياء من قص الله علينا قصته كاملة تقريبا، ومنا من قص علينا جزءا من قصته كنوح، كهود عليه السلام لم يذكر لنا ما هي المعجزة التي جاء بها. وهناك من الأنبياء من لم يذكر لنا من قصته إلا اسمه فقط، ومن الأنبياء من لم نعرف لا نعرف عنه شيئا. يعني الذين ذكروا في القرآن الكريم عددهم محدود جدا، في حين أن عددهم الفعلي والحقيقي أكبر من ذلك بكثير. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة تثبت صدق دعواه. الرسول جاء بمعجزات كثيرة، لكن المعجزة الكبرى التي جاء بها عليه الصلاة والسلام للجميع، للجن والإنس وللبشر وللمعارضين والموافقين، وتحدى بها، هي القرآن فقط، هي القرآن فقط. وهي يعني جنس معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن معجزات الأنبياء السابقين. أولا، المعجزات التي كان يأتي بها الأنبياء السابقون كانت حسية، شوفها بعينك. فمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام الكبرى هي العصا، كما قال الله في سورة النازعات، قال: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، مع أنه أيضا جاء بتسع آيات أخرى، لكن هذه العصا هي المعجزة الكبرى. ومعجزة موسى هذه حسية، ليس كذلك؟ عصا في يده ويلقيها في الأرض فتتحول إلى ثعبان عظيم وإلى حية تسعى وتأكل ما يأفكون، معجزة حسية. ومثله أيضا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذه كلها أشياء حسية، يعني الذي يراها هو الذي تقوم عليه الحجة بها. ولذلك لاحظوا موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغلب فرعون وقومه، وطلب منه فرعون أن يضرب له موعدا، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال: موعدكم يوم الزينة. ليش يوم الزينة؟ قال: وأن يحشر الناس ضحى. صح، لأنك في الليل ما تقدر تشوف الظلام، ما كان في إضاءة مثل اليوم. فموسى اشترط أن يكون الناس مجتمعين وأن يكون وقت الضحى حتى يشاهد هذه المعجزة أكبر قدر من الناس. ولذلك لما اجتمع الناس وأقبل الناس والسحرة، ويعني بدأ الحفل، والسحرة أخذوا لأنفسهم الميثاق من فرعون، قال: وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فكل هذا مسألة حسية، الذين شاهدوها قامت عليهم الحجة، الذين سمعوا ممن شاهدوها لا تقوم عليهم الحجة كما قامت على من شاهدها بعينه، أليس كذلك؟ ثم يأتي الجيل الثالث والرابع فيسمع بها في الأخبار وفي التاريخ. نحن لولا أن القرآن أخبرنا بها ما كنا نعرفها ولا ندري عنها. أنا أعرف هذه القصة. مثل ذلك في قصة ناقة صالح، يعني ناقة حسية شاهدوها الناس وكانت ضخمة وقامت الحجة على قومه. مثل ذلك في بقية القصص الأنبياء السابقين. لكن المعجزة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، التي تحدى بها الجن والإنس والعرب وغير العرب، هو هذا القرآن. والقرآن ليس معجزة حسية، وإنما هو معجزة عقلية كلامية، كلام، ولكنه هو أعظم من كل تلك المعجزة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث الذي قبل قليل، قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يقول: المعجزة التي رزقني الله أو يعني أيدني بها هذا الوحي القرآن. وطبعا الوحي يشمل القرآن والسنة. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ليش؟ لأن يقصد أن الذين شاهدوا معجزة موسى عدد محدود، الذين شاهدوا معجزة عيسى عدد محدود، لكن أنا الذين سوف يقرؤون القرآن الكريم عدد غير محدود، وبالتالي أرجو أن أكون أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، وكذلك سيكون. ولذلك يقول أحمد شوقي في هذا المعنى في الميمية في نهج البردة يصف هذه القصة، يقول: جاء النبيون بالآيات فانصرمت. خلاص ذكريات هذه ما نعرفها. ولذلك شوفوا الآن في المتاحف حتى في مصر الآن موجودة جثة منسوبة إلى فرعون، أليس كذلك؟ يقال هذه جثة فرعون، ويوجد عندهم نقود ويوجد عندهم آثار من الفراعنة. طيب وين عصا موسى؟ هذه أهم من كل هذه الآثار. أين عصا موسى التي كان يقيم بها الحجة على فرعون؟ ما هي موجودة في أي متحف في التاريخ ولا وجود لها. ولذلك يقول أحمد شوقي، قال: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. يقول: الأنبياء جاءوا بمعجزات انتهت وانصرمت، ما عرفنا، يعني نسمع بها فقط، أما أنت فجئتنا بكتاب حجة إلى أن تقوم الساعة، آياته كلما طال عليها الزمن زادت نورا وإقناعا ونصاحة. وهذه حقيقة، هذه مسألة. المسألة الثانية، القرآن الكريم جاء فيه آيات يتحدى الله سبحانه وتعالى فيها العرب والعجم وكل من يخالف هذا القرآن أن يأتي بمثله، وهذا التحدي لا يمكن أن يكون صادر من البشر. لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه يتحدى أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن، ولو فعل ذلك لكان دليلا على نقصان عقله. بشر يتحدى الجن والإنس الذين في زمنه والذين يأتون بعد زمنه إلى قيام الساعة، هذا إنسان غير عاقل. ولكن هذا دليل على أن الذي قال هذا الكلام ليس هو محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو رب محمد سبحانه وتعالى، لأنه لا يملك أحد المستقبل. يعني أنت إذا كنت ضامن أنك سوف تتحدى من حولك في قريش أو في العرب، كيف تضمن غيرهم؟ وإذا ضمنت الذين في زمنك، كيف تضمن الذين فيما يأتون فيما بعد؟ فهذا لا يمكن أن يقدم عليه رجل عاقل أبدا. لكن هذا دليل قاطع على أن هذا الكلام ليس من عندي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من عند الله، بدليل أنه لم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن منذ نزل إلى اليوم، ولا يوجد في التاريخ حادثة واحدة تدل على أن هناك أحد عارض القرآن الكريم ونجح، بل غاية ما نجد في كتب التاريخ وفي كتب التفسير وفي كتب العقائد محاولات بئيسة مضحكة من أناس معدودين جدا ويعني ضعفاء من أمثال مسيلمة مثلا أو سجاح العامرية أو كما نسب إلى ابن الراوندي أو نسب إلى ابن المقفع أو نسب إلى أبي العلاء المعري من محاولة معارضة وأنه لم يستطع. طيب هنا ترتيب آيات المعارضة، كنت ذكرت في المحاضرة السابقة قولا وأنا أتأمل وأنا جالس بالأمس أقول في نفسي يا ترى هل أنا قلت هذا الكلام أو لا، وأخشى أنني قلت الكلام معكوس الأسبوع الماضي. كيف؟ الآن المنطق يستلزم أنك إذا أردت أن تتحدى شخص أن تتحداه من الأعلى إلى الأدنى. فمثلا إذا عندك كتاب ألفته مثلا فتحداك واحد من زملائك وقال أتحدى أن أؤلف مثل هذا الكتاب أو أؤلف أفضل من هذا الكتاب، فتقول له أنت طيب يلا هذا كتابي 1000 صفحة، يلا جيب لي كتاب مثل كتابي في 1000 صفحة في نفس الحجم. فتعطيه مدة مثلا شهر شهرين ثلاثة فيعجز، يجي يقول والله ما. طيب بسيطة، لا تجي مثل كتابي كامل، الكتابي 10 فصول، جيب 10 فصول من كتابي أو جيب فصل واحد. فإذا عجز عن الفصل نزلنا إلى ما هو دونه المبحث مثلا ونقول يلا جيب لي مبحث واحد. طيب فإذا عجز تقول طيب جيب لي صفحة. أليس هذا هو الترتيب المنطقي؟ أنا أظن الأسبوع الماضي عكست، قلت لا تأتي بسورة أم 10 سور أو كتاب، إن كنت قلت ذلك فهذا طبعا خطأ. لكن العلماء هم يقولون ترتيب آيات التحدي على هذا النحو. طبعا آيات التحدي هي هذه الآية التي معنا في سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، هذه تتحدى بسورة. وعندنا سورة يونس، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لاحظوا في سورة يونس قال فأتوا بسورة مثله، وفي البقرة يقول فأتوا بسورة من مثله، شوف الفرق بين الآيتين. في سورة هود قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية الرابعة في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والآية الخامسة في سورة الطور في قوله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهناك آية في سورة القصص، يكون عندنا 6 آيات، فترتيبها في النزول كما يقول العلماء هو القصص ثم الإسراء. الإسراء تتحدى بالقرآن كامل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ثم سورة يونس وهي تتحدى بسورة، ثم سورة هود وهي تتحدى بعشر. فهنا اختلف الترتيب الذي يقوله العلماء، فهي ما جاءت ترتيبها القرآن كامل ثم 10 سور ثم سورة، لا جاء القرآن كامل ثم سورة ثم 10 سور ثم سورة مرة أخرى. وآخر آية من آيات التحدي نزلت هي آية سورة البقرة التي معنا، لأن الآيات الأخرى كلها آيات مكية، سورة القصص وسورة هود ويونس والإسراء والطور كلها سور نزلت في مكة. أما السورة الوحيدة التي نزلت في أو الآية الوحيدة التي نزلت من آيات التحدي في المدينة هي آية سورة البقرة التي معنا، وهي أول آية في ترتيب المصحف الآن. وهذه معلومة مهمة لكم كطلاب متخصصين في التفسير، وهي أن نزول الآيات لم يكن على ترتيبها في المصحف اليوم، فترتيبها في المصحف اليوم مختلف عن ترتيبها في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم وزمن نزوله. طيب السبب يعني الذي ذكره الباحثون وقد كتب فيها مجموعة من الباحثين أن كل آية من الآيات التي ورد التحدي بها تتناسب مع السياق الذي وردت فيه، مع السياق الذي وردت فيه. فإذا كان التحدي يناسب أن يكون بالقرآن كاملا ذكر فيه كما في الطور وكما في الإسراء، وإن ناسب أن يكون بسورة واحدة إشارة إلى أنكم قد عجزتم عن أبسط أنواع درجات التحدي وهي سورة، وأصغر سورة في القرآن الكريم هي 3 آيات، فإذا عجزتم عنها فأنتم عما سواها وعما هو دونها عجز. وإذا كان يناسب 10 سور جاء التحدي بها. وليس هناك ترتيب كما يقول الرازي وكما يقول أيضا ابن عاشور وكما يقول رشيد رضا، أن هذا الترتيب المنطقي الذي يذكره العلماء جيد، ولكن تاريخ نزول الآيات والسور لا يؤيده، فيكون الترتيب هو القرآن كاملا ثم سورة ثم 10 سور، هذا هو الترتيب الذي نزلت عليه هذه الآيات. طيب، ثم يقول البيضاوي هنا في قوله من مثله، فقال صفة سورة يعني بسورة من مثله، فتكون من مثله صفة لسورة، يعني سورة من مثل من مثل هذا النسج أو هذا النظم الذي نزل به القرآن. والضمير في قوله من مثله، الضمير في الهاء هنا من مثل إيش؟ فأتوا بسورة من مثله، من مثل إيش؟ هل الضمير يعود للقرآن؟ لما نزلنا، قال هنا والضمير لما نزلنا، يعني يعود في مثله لقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا. نزلنا هنا يعني هذا القرآن، النون تعود عليه. قال ومن للتبعيض، من للتبعيض أو للتبيين، وهي زائدة عند الأخفش أي بسورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم. طبعا هذه مسألة نحوية، من هنا هل هي زائدة أو هي يعني لها معنى؟ سبق أني ذكرت لكم في أحد الدروس معنى قول العلماء أنها زائدة، وخاصة لما يذكر العلماء النحويين. الأخفش هذا ستجدونه كثيرا في كتاب التفسير، قال الأخفش، قال الأعمش، قال فلان، هؤلاء من أئمة النحو. والأخفش إذا أطلق في كتب التفسير فهو سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط المتوفى سنة 215 هجرية، لأن الأخافش كثيرون في النحو في النحاة، ربما أوصلهم بعضهم إلى 15 أو 17 إمام أو عالم من علماء النحو، كلهم يوصف بأنه الأخفش، وأشهرهم 3: الأخفش الكبير والأخفش الأوسط والأخفش الصغير، وأشهرهم هذا الأخفش الأوسط صاحب كتاب معاني القرآن، وهو تلميذ سيبويه، وهو الذي روى كتاب سيبويه عنه. وأكثر من نقل عنه المفسرون من الأخافش هو سعيد بن مسعدة من خلال كتابه المشهور المطبوع معاني القرآن. بل إن الإمام الطبري رحمه الله كثيرا إذا قال قال البصريون، قال أحد، قال بعض نحاة البصرة، فهو يقصد سعيد بن مسعدة الأخفش من خلال كتابه معاني القرآن. فهنا يقول ومن وزائد عند الأخفش، يعني فأتوا بسورة مثله، الأخفش يقول معنى فأتوا بسورة من مثله من زائدة من حيث الإعراب، والمعنى فأتوا بسورة مثله. قال أو لعبدنا، وهذه تحتاج يعني شرح، فأتوا بسورة من مثله، بعض المفسرين يذهب مذهبا فيقول أن معناها فأتوا بسورة من شخص يتصف بأوصاف مثل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول جيبوا لي واحد، أنت تتحد يعني تقولون أني لست بنبي، أتحداكم أن تأتوا لي بسورة واحدة من سور القرآن الكريم من شخص مثل محمد، أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا سافر ولا راح ولا جاء، جيبوا لي واحد زيه ويجيب سورة من سور القرآن الكريم. هذا أيضا قول من الأقوال وهو مرجوح. لماذا؟ لأن الكلام والتحدي عن القرآن وليس عن الشخص، ولذلك ردها الإمام البيضاوي هنا بأكثر من 5 ردود هذا القول. قال أولي عبدنا ومن للابتداء، أي بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشرا أميا لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. ثم قال في آخر السطر الثاني: والرد إلى المنزل أوجه، يعني أن نقول أن الضمير يعود على القرآن أفضل وأوجه وأقوى. لماذا يا شيخ عبد الله؟ عبد الله البيضاوي، طبعا عبد الله بن عمر البيضاوي هذا اسمه. لماذا؟ قال لأسباب، وذكر خمسة أسباب. قال: أولا لأنه المطابق لقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، ولسائر آيات التحدي. كل آيات التحدي تتحدث عن القرآن، ما تتحدث عن محمد، وهذا كلام صحيح. قال: ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه. صحيح، يقول الكلام هو في القرآن وليس في منزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فحقه ألا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم. الوجه الثالث لترجيح هذا القول: ولأن مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال لهم ليأتي بنحو ما أوتي به هذا آخر مثله. يعني يقول الآن: أيهما أبلغ في التحدي؟ أن تقول للناس كلهم: أتحداكم كلكم أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الشخص وهو هذا القرآن، أو أن تتحدى بالشخص نفسه فتقول: أتحدى أن تأتون بشخص مثل محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم ثم يأتي بمثل هذه السورة؟ لا شك أنك تترك التحدي مطلق أفضل. يعني لو جاء شخص متعلم ولا ما أخذ لي شهادات العالم كلها، أتحداها أيضا أن يأتي بمثل هذا القرآن، فهذا أبلغ في التحدي. لكن أن تقول: لا والله أنت دكتور ما تدخل في التحدي، أنت متعلم ما تدخل في التحدي، لا، هذا أنت تضعف المسألة. لكن الأبلغ في التحدي أن تجعل التحدي مفتوح لمن كان متعلما ولمن كان أميا. والوجه الرابع قال: ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه، لقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب، وهذا الوجه من أوجه الرد رائع جدا، وهو يرد على مسألة تقال في وجه الإعجاز، وهو القرآن الكريم الآن ما هو وجه إعجازه يا ترى؟ هل وجه إعجاز القرآن الكريم الذي عجز عنه العرب والعجم وغيرهم هو فصاحته وبلاغته ونظمه، أم هو ما احتوى عليه من الأخبار بالغيب والأخبار بقصص السابقين؟ وش ما هو وجه الإعجاز؟ وش هو وجه الإعجاز بالضبط؟ فهنا يقول: لأنه معجز في نفسه، القرآن الكريم إعجازه في نفسه وليس خارجا عنه. وهذا يرد به وإن لم يذكره على طائفة يقولون أن إعجاز القرآن ليس في نظمه وليس في بلاغته وليس في فصاحته، وإنما هو في الحيلولة بينهم وبينه وبين المعارضة، وفي عجزهم عن المعارضة وصرفهم عنها، ويسمون هذا العلماء في كتب الإعجاز الصرفة، الإعجاز بالصرفة. كيف؟ يعني يقولون هؤلاء العرب عندهم قدرة على المعارضة لو خلي بينهم وبينها، لكن الله حال بينهم وبين المعارضة، كلما أرادوا أن يعارضوا القرآن صرفهم عنها صرفا خارجا عن إرادتهم، فإذا انصرفوا إلى الخطب وإلى الشعر تركهم. وهذه طبعا مقولة خطيرة جدا تسلب القرآن الكريم إعجازه، يعني كأنها تقول إعجاز القرآن ليس في ذاته وإنما فيه قوة خارجية كل تحميه، كلما أراد أحد أن يعارضه حال الله بينه وبين ذلك، لأن الله قادر على كل شيء ويحول بين المرء ونفسه. فيقال لهم كما قال الرازي رحمه الله: حتى على هذا الوجه فالقرآن معجز، لو تنزلنا معكم وقلنا أن هذا وجه من أوجه إعجاز القرآن لكان هذا وجها صحيحا. كيف؟ يقول نحن نقول الآن القرآن الكريم لا يخلو، إما أن يكون معجزا بنفسه أو بغيره، فإن كان معجزا بنفسه فهذا واضح، عجز العرب أن يأتوا بمثله لبصاحته وبلاغته، وإن كانوا عجزوا عنه لأن الله صرفهم فهذا دليل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يحميه ويصرفهم عنه. وهذه بالمناسبة نظرية من النظريات التي يعني قيلت في إعجاز القرآن، وأول من سبق إليها واحد شاب من المعتزلة الأوائل اسمه إبراهيم ابن إسحاق النظام، أو إبراهيم بن سيار النظام، وكان ذكي وكان صديق للجاحظ، يعني توفي كما يذكرون حوالي 231 هجرية تقريبا. كان هو الذي جاء بهذه النظرية وقال أن وجه إعجاز القرآن هو الصرفة، ولولا صرف الله العرب عن المعارضة لأتوا بمثل هذا القرآن. فالوجه الخطير فيها هو هذا الوجه، أن تقول أن القرآن ليس معجزا في نفسه وليس في درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، والعرب لو خلي بينهم وبين المعارضة لاستطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل في بعض الروايات كلمة أنكر من هذا، قال وبما هو أبلغ من القرآن. ولا شك أن هذا يعني باطل ومردود، لأنه لم يوجد في التاريخ أي معارضة تصل لهذا المستوى، بل إنهم يعني أوردوا شبهات كثيرة. هناك الجاحظ رحمه الله رد على هذا القول، وهو أستاذه شيخه، وأنا لا أرى أنه شيخا له، هو زميل صديق له، لأن الجاحظ أكبر منه وعاش بعده 10 سنوات. لكن الجاحظ أيضا قال بنوع من الصرف، قال أن إعجاز القرآن الكريم في نظمه وفي بلاغته وفي فصاحته، ولكن لأن الناس فيهم مجموعة من الغوغاء والسفهاء وضعاف العقول يتبعون كل ناعق، لو ادعى أحد النبوة اليوم سيجد له من يتبع، لن يعدم واحد سفيه زي يصدق. فيقول الجاحظ أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحمي جناب هذا القرآن من أن يدعي أحد، أن يأتي أحد بمعارضة له ولو كانت سخيفة، لأنها قد تجد صدى وقبول لدى سفهاء مثله، فحماه الله سبحانه وتعالى من محاولات هؤلاء السفهاء حتى لا يشغب على أحد، فصرفهم عن المعارضة. فالصرفة التي يقول بها الجاحظ كما تلاحظون مختلفة، يقول أنا أقر بأن إعجازه في نظمه وبلاغته وفصاحته، وله كتاب اسمه نظم القرآن، لكن الله صرف هؤلاء حتى لا يقع أحد في يعني شوشرة، يعني عشان ما يصير فيه شوشرة زي ما يقولون. وكما يقول الإخوة المصريون في المثل، يقولون العيار اللي ما يصيب يدوش، فهو يحدث شيء من الشوشرة ولو كان باطلا، كما حصل تماما مع مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب يقولون أنه ذهب إليه عمرو بن العاص قبل أن يسلم، فقال له هل نزل عليك شيء من الوحي؟ قال نزل. وكانت نزلت الآيات التي يقول والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. فمسيلمة يعني نسج على نفس المنوال، فقال والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا. كلام فارغ صح ولا لا؟ فضحك عمرو بن العاص وقال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. يقول أنت عارف أني عارف أنك كذاب. وأيضا يقولون أنه قال أنه نزل عليه في الضفدعة اللي هو مسيلمة، قال يا ضفدعة بنت ضفدعين، شوف البلاغة، نصفك في الماء ونصفك في الطين، أو رأس رجلك في رأسك في الماء ورجلك في الطين، نقي ما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الماء تشربين، كلام من هذا القبيل يعني، كلام سخيف لا فيه لا بلاغة ولا فيه معنى ولا فيه تقليد. ولذلك يقول الرافعي كل من أراد أن يعارض القرآن اعتمد عليه. أنت إذا كنت فعلا صادق أنك ستعارض تأتي بنسج مختلف، يعني القرآن الكريم عندما نزل لا يشبه الشعر ولا يشبه الخطابة، نسيج مختلف صح ولا لا؟ ولذلك لما رآه أنيس أو سمعه أنيس الغفاري شقيق أبي ذر الغفاري وكان أديبا، فقال له أخوه أبو ذر لما رجع قال كيف وجدت يعني هذا الكلام الذي سمعته من محمد؟ قال والله لقد وضعته على أقراء الشعر فما التام على شيء منه. وأنا شاعر وأعرف بحور الشعر، حاولت أن أحط القرآن الكريم على بحور الشعر اللي يعرفها الطويل، إنما ما هو بشعر هذا. قال وإنني أعرف شعر العرب وأعرف كلامها وأعرف سجع الكهان. الكهان كان لهم همهمات معروفة زي شغل مسيلمة هذا برضه مختلف. قال ووالله إنه لحق وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذا كلام أنيس قبل أن يسلم، ويسلم أخوه أبو ذر. وأيضا تعرفون كلام الوليد بن عتبة بن ربيعة وكلام الوليد بن المغيرة عندما سمعوا إليه وقالوا والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى. هذا كلام ما هو كلام بشر، هم عرفوه عرفوهم. لكن يأتيك هؤلاء السفهاء ويقولون مثل هذا الكلام الذي يقولون أنه معارضة، ويذكرون في كتب التاريخ أن ابن الراوندي الملحد أراد أن يعارض القرآن، فلما فتح المصحف يعني دليل أنه يعتمد عليه عشان يعارضه يبدأ يدور للسورة ويبدأ يكتب على منواله، فوقع نظره على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فقال سبحان الله، ينادي ويأمر وينهى ويستثني ويختم في آية، آية هذه فيها ندائين واستثنائين وأمرين ونهيين وخاتمة. وقال أحدهم لامرأة من الأعراب سمعها تقول شعر فقال سبحان الله يعني لله درك ما أبلغك، فقالت وأي بلاغة بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فنادى وأمر ونهى واستثنى وأخبر وختم في آية، فكانوا يدركون هذا الوجه من أوجه الإعجاز. فالقرآن جاء نسيج مختلف، أما تجي تقلد لي تفتح للمصحف وتغش هذا زي الطالب البليد، ها يحسن المعارضة ولا المناقضة. طيب فهذا إذن كلام الإمام البيضاوي هنا في الوجه الرابع، ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى قل لا إن اجتمعت الإنس، يقول إعجاز القرآن في نفسه في ذاته بغض النظر عن محمد، أن تناقشوا القرآن هذا القرآن بغض النظر عن الذي جاء به ما لكم علاقة فيه، لكن القرآن نفسه معجز. فهو يرد على هذا الوجه الذي ذكرته لكم وجه القول بالصرفة والذي قال به النظام وبعض المعتزلة، ورده جمهور العلماء من المسلمين قديما وحديثا وأنه قول باطل لا دليل عليه، لا دليل عليه. لماذا؟ لأنه هناك أوجه رد كثيرة، منها أنا بذكر واحد فقط، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل لهذا التحدي أي معنى إذا كنت ستحول بينهم وبينه؟ ما لها معنى. يعني الآن سوف يكون التحدي أبلغ، تقول تجتمع الإنس والجن ويأتوا بمثل هذا القرآن ثم تأتي فتحول بينهم وبينه، ما التحدي أصبح الآن أو الإعجاز لم يعد للقرآن وإنما للمنع الذي حصل. لكن الصحيح أن التحدي يعني بذات القرآن وبنفسه، بدليل أنه تحدى اجتماع هؤلاء ومناصرتهم ومظاهرتهم بعضهم بعض أن يأتوا بالرغم من ذلك من القرآن. ثم أيضا القول الخامس أو الوجه الخامس الذي رجح به هذا القول قال: ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته ولا يلائمه قوله تعالى، يعني في قوله سبحانه وتعالى هنا: فأتوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فيقول أن إذا رجعنا الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيقنا الواسع، لكن في الحقيقة أنه تحدي مطلق لكل أحد، سواء جاء به من كان في صفة مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أعلم منه أو كان أقل منه أو كان بغض النظر. طيب، طبعا كلام الإمام البيضاوي هنا ملخص من كلام الرازي، والرازي في هذه الآية توسع توسعا شديدا وتكلم عن إثبات إعجاز القرآن وكيف كان معجزا ووجه الإعجاز فيه بكلام في غاية الروعة. طيب، طبعا أريد أن أعلق على مسألة ربما تصادفكم أحيانا، يطلع لك بعض الناس يقول: ما يصلح تقولهم معجزة، لا ينبغي أن يقال معجزة. لماذا؟ قالوا: لأنها لم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم ولم ترد في السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، فسماها آية، وسماها الله في القرآن الكريم بينة، يا ما جئتنا ببينة، وفي قصة موسى فأتنا بآية، وقال فأراه الآية الكبرى. فالله سمى المعجزة في القرآن الكريم، سماها آية، سماها بينة، سماها سلطان، ولم يسميها معجزة. أما المعجزة هذه كلمة متأخرة، يعني جاء بها العلماء متأخرين، يعني في القرن الثالث وإلى آخره، فالتعبير بها غير مناسب. هذا كلام بعضهم، لكن نحن نقول أن المقصود بالمعجزة هو الآية والحجة والبينة، ولكنها استخدمت في كتب العلماء، فلا يصلح أن يعني نستبدلها لمجرد عدم وجودها في كلام الوحي، في كلام القرآن والسنة، ما دامت تدل دلالة صحيحة على المقصود بس. أن البعض بالغ في هذا وقال: هذا من القول بغير علم، ولا يجوز تسمية القرآن معجزة، ولا يجوز، وهذا نوع من يعني خلاف لفظي ما لها قيمة يعني. فهذا تنبيه أنا أردت أن أشير إليه. طيب، أكمل: وادعوا من استطعتم أو وادعوا شهداءكم، في قوله تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله، فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم. والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر أو الإمام، وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره الأمور، إذ التركيب للحضور إما بالذات أو بالتصور. ومنه قيل: للمقتول في سبيل الله شهيد، لأنه حضر ما كان يرجوه أو الملائكة حضروه. ومعنى دون: أدنى مكان من الشيء. ومنه تدوين الكتب، لأنه إدناء البعض من البعض. ودونك هذا أي خذه من أدنى مكان منك، ثم استعير للرتب، فقيل: زيد دون عمرو، أي في الشرف. ومنه الشيء الدون، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخر. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا يتجاوز ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. قال أمية: يا نفس ما لك دون الله من واق، أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيره. ومن متعلقة بدعو، والمعنى: وادعوا للمعارضة من حضركم، أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله. أو: وادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله، ولا تستشهدوا بالله، فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة. أو بشهدائكم، أي الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء وآلهة وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة، أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى على زعمكم، من قول الأعشى: تريك القذى من دونها وهي دونه، ليعينكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم. وقيل من دون الله أي من دون أوليائه، يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد يشهد لكم أن ما أتيتم به مثله، فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان اختلاله. جميل. أيضا في قوله وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني يتكلم البيضاوي ما المقصود بها ادعوا شهداءكم، فيقول الشهداء هنا جمع شهيد، والمقصود بها الحاضر من حضر، وادعوا شهداءكم. وقال أن الشهيد يطلق بمعنى الحاضر، أنتم الآن شهداء لأنكم حضور، ويطلق الشهيد على القائم بالشهادة، الرجل الذي يشهد عند القاضي يسمى شاهد ويسمى شهيد، كما قال الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني شاهدين. ويطلق الشهيد على الناصر الذي ينصرك يقال له شهيد، ويطلق الشهيد على الإمام يقال للإمام شهيد. فيقول هنا وكأنه سمي يعني شهيدا لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره الأمور، فكل المشتقات الشهيد والشهادة كلها مأخوذة من الحضور والمشاهدة. طيب، ومعنى قوله من دون الله قال يعني أدنى مكان من الشيء، ومنه تدوين الكتب لأنه إدناء البعض من البعض، يعني هذه معلومة جميلة، يعني لماذا سمي تدوين الكتب تدوينا؟ لأنه يعني إدناء الكتب والحروف بعضها مع إدناء الكلام بعضه من بعض وإدناء الحروف بعضها من بعض فسمي تدوينا. قال ودونك هذا أي خذه من أدنى مكان. ثم اتسع في استخدام كلمة دون هنا، قال فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخر. فمعنى قوله وادعوا شهداءكم من دون الله يعني استثنوا الله سبحانه وتعالى، لا جيبوا كل من ينصركم من البشر ومن الجن والإنس وشوفوا هل يستطيعون أن يعينوكم فتأتوا بمثل هذا القرآن ولا لا. وهذا فيه إشارة قاطعة على أن القرآن الكريم من عند الله، لا هو من عند جبريل ولا هو من عند محمد، لأن هؤلاء كلهم يدخلون في من دون الله، يعني تحدي بكل ثقة، كأنه يقول يلا أعلى ما في خيلكم اركبوه، عندكم البشر والجن والملائكة يلا اجمعوهم وشوفوا تستطيعون تجيبون مثل هذا القرآن ولا لا، وهذا غاية التحدي لا شك. فقوله هنا وادعوا شهداءكم من دون الله غاية التحدي من الله سبحانه وتعالى، ودليل على أنه هو المتحدث المتكلم بالقرآن الكريم، وأنه ليس محمد وليس جبريل، مع أنه قد يأتي قائل ويقول عندي سؤال، الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم في آية فقال إنه لقول رسول كريم يقصد محمد، وقال في سورة أخرى يقصد جبريل، فكيف تقول هنا أنه من عند الله وأنه كلام الله؟ فنقول نعم صح، هو نسبه إلى محمد نسبة بلاغ، ونسبه إلى جبريل نسبة بلاغ أيضا، ولذلك قال وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون تنزيل من رب العالمين. فأثبت في نفس السياق أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما نسبه إلى جبريل نسبة بلاغ وليست نسبة إنشاء وإحداث. طيب، ثم قال هنا تكلم عن قوله من دون الله إلى آخره، وأشار إلى أن في نسبة التحدي إلى حتى الجماد، يعني كل من سوى الله سبحانه وتعالى خلوه يعينكم في الموضوع واستعينوا به من الجن والإنس والجماد أيضا. فقال هنا وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم به، وهم كما تعلمون كانوا يعبدون الأصنام ويسجدون للأصنام ويعظمون الأصنام، فيقول حتى هذه الأصنام استعينوا بها ما في مشكلة. وقيل من دون الله من دون أوليائه، يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد ليشهدوا لكم أن ما أتيتم به مثله، فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضع فساده. وهذا أيضا من أوجه إعجاز القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى تحداهم وأوكل إليهم الحكم على أنفسهم. يعني يقول الآن يلا ائتوا بمثل هذا القرآن، طيب بنجيب مثل هذا القرآن، طيب من هو الذي يحكم؟ لجنة التحكيم من هي؟ قال أنتم أنفسكم. أوه. يعني نحن نأتي ونتحدى ونحكم؟ قال نعم. وطبعا هذا عجيب، يعني أنت الآن عندما تتحدى شخص تتحداه وتترك التحكيم لجهة ثالثة، ليس كذلك؟ فلو تحديته في الشعر مثلا، أو تحديته في الكتاب في الخط، أو تحديته في أي فن من الفنون، ستكون اللجنة التي تحكم لجنة محايدة. هنا قال لا، ما يحتاج لجنة محايدة ولا شيء، أنتم بأنفسكم تحكمون، لأنهم كما يقولون العربي كان أشد شيء يعظمه فصاحته وبيانه. ولذلك بلغنا أنهم سخروا من آلهتهم، سخروا من أصنامهم، كما يقول الشاعر أحد الشعراء الجاهلية عندما كان قاعدا فرأى ثعلبا يصعد على أحد الأصنام ويبول عليه، فهجأ هذا الصنم فقال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. وهجوا الأصنام التي هم كانوا يعبدونها. تخيل بالله أنك هذا إلهك وأنت تصلي لها صباح مساء وتستهزي فيه وتسخر منه وتهجوه. موجود هذا عند العرب، لكن غير موجود عند العرب أنهم يسخرون من بيانهم وفصاحتهم ولسانهم. وكانوا أشد الناس أمانة في الحكم على فصاحتهم وبلاغتهم. ولذلك الوليد بن عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وما استطاعوا أن يكذبوا على أنفسهم باتهام القرآن الكريم بأنه ليس بفصيح أبدا، حكموا بالصدق، قالوا هذا كلام لا نظير له، هذا كلام لا يقوله بشر، فهم حكموا على أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى من فرط تحديه لهم ترك الحكم لهم في الحكم على ما يقولونه من التحدي لهذا القرآن الكريم. ولا شك أن هذا أبلغ في التحدي من أن يسند الأمر إلى جهة ثالثة تحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعارضين له. نعود إلى حديثنا عن هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لاحظوا، نختم بهذا التعليق، أن الله سبحانه وتعالى قد وثق في حكمهم على أنفسهم. قال البيضاوي هنا فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان اختلال. يعني يقول الآن العاقل دعك من المؤمن، نحاكم الإنسان إلى عقله، أبو جهل وأبو لهب لديهم عقل ولديهم فهم ودهاء وهم زعماء العرب، لكن طبع الله على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان، ولهم أهل عقل وأهل رشد وأهل رأي. فيقول البيضاوي هنا أنه يستحيل أن واحد من هؤلاء يشهد لمثل كلام مسيلمة مثلا. يعني لو جئت عند أبو جهل أو عند أبي جهل فقلت له ما رأيك في كلام مسيلمة هذا، يا ضفدعة بنت ضفدعين، نصفك في الماء ورأسك في الماء ورجلك في الطين، لا الماء تكدرين ولا أي، هل هذا أبلغ ولا قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي يقول من لديه أدنى عقل لا يمكن أنه يغامر ويقول لا والله كلام مسيلمة أفضل، من باب المكايدة للنبي صلى الله عليه وسلم والمعاداة له، ما يقول هذا عاقل. فقل الله سبحانه وتعالى ترك الحكم لهم لأنه يعرف أنه لن يغامر أحد منهم بعقله وبفهمه، وإلا يقول الجاحظ يقول لو فعل ذلك أحد منهم لما وجد له من يرده. يعني افرضوا مثلا أنه سئل عتبة بن ربيعة مثل هذا السؤال: هل كلام فلان من الناس أفضل من كلام الله هنا؟ فقال نعم أفضل. طيب من هو اللي بيرد عليه؟ بل ما حد بيرد عليه. وربما أنها تحملهم عداوتهم على أن يقولوا صدقت فعلا هذا أفضل من كلام الله، لكنه لم يحدث هذا. ولذلك لاحظوا أنه حدث هذا في النبوة ولم يحدث في القرآن. كيف؟ لما قال مسيلمة الكذاب أنا نبي، كما أن محمد نبي، فقال بعض بني تميم الذين صدقوه وهم يعرفون أنه كاذب، قالوا والله إننا نعلم أنك كاذب، ولكن كاذب تميم أحب إلينا من صادق مضر. فهم قد صدقوه من باب الحمية الجاهلية والعصبية مع علمهم ويقينهم بأنه كاذب، لكنه لم يقل أحد منهم مثل ذلك في القرآن الكريم أبدا. فلم يقل أحد من المشركين ولا من العرب إن هذا الكلام الذي عورض به القرآن يرقى لمرتبة القرآن الكريم في الفصاحة والبلاغة، مع أنه لو قال أحد منهم ذلك لوجد له من الجمهور البائس من السفهاء والجهلاء والضعفاء من يقول صدقت ويؤيد ويشجع، لكن الله حسم هذه المادة فلم يتوجد ولم يوجد لها أي أثر في التاريخ الإسلامي أن هناك من عارض القرآن الكريم بكلام يستحق أن يروى أو يذكر أو يحفظ، وإنما كل ما حفظ يزيد تأكيدا على أن القرآن لا يمكن أن يأتي أحد بمثله. طيب في قوله إن كنتم صادقين، قال تعالى إن كنتم صادقين، قال البيضاوي رحمه الله أنه من كلام البشر وجوابه محذوف دل عليه ما قبله، والصدق الإخبار المطابق، وقيل مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة، لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم إنك لرسول الله لما لم يعتقدوا مطابقته، ورد بصرف التكذيب إلى قولهم نشهد، لأن الشهادة إخبار عما علمه وهم ما كانوا عالمين به. جميل. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في تحديكم وقدرتكم على المعارضة فادعوا من استطعتم من دون الله وأتوا بمثل هذا القرآن. فيقول جوابه محذوف، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم. ثم عرف الصدق فقال والصدق الإخبار المطابق، الإخبار المطابق للواقع، وقيل هو الإخبار المطابق للواقع مع اعتقاد ذلك في داخل القلب، بمعنى أنك لو أخبرت إخبارا مطابقا للواقع ولكنه غير موافق لاعتقادك في القلب فيكون هذا غير صدق. قال لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم إنك لرسول الله، كما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لا شك أن الرسول هو رسول الله في الواقع، ولكن لأنهم لم يكونوا يعتقدون هذا في دواخلهم قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون فكذبهم. فهو يعرف الصدق، يقول إذن الصدق لا يكفي فيه فقط أن تشهد بما يطابق الواقع، ولكن ينبغي أن يكون ذلك مطابقا لاعتقادك الحقيقي. ثم طبعا هذه الآية أيها الإخوة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يذكر لها المفسرون وجها بلاغيا أيضا، ذكره الزمخشري وذكره أبو السعود ولم يذكره البيضاوي هنا، والبيضاوي يحرص على الاختصار والتلخيص، هذا الوجه من أوجه الجميلة فيها، في قوله تعالى وإن كنتم في ريب، لماذا لم يقل وإذا كنتم في ريب؟ لأن إن في اللغة العربية تستخدم للشك وإذا تستخدم للتصديق، فأنتم ما دمتم مكذبين أن هذا القرآن الكريم ليس من عند الله وأنكم قادرون على المعارضة، لماذا لم تستخدموا إذا؟ واستخدم الله إن، فقال وإن كنتم في ريب، هم في أشد الريب، هم ما هم في ريب بسيط، هم في أشد الريب. فالذي يطابق لوضع حالهم وتشكيكهم وريبهم هو استخدام إذا، فيقول وإذا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طيب لماذا استخدم الله وإن التي تدل على الشك والتردد ولم يستخدم إذا التي تدل على الجزم؟ قالوا لحكمة، وهي أن كل هذا التكذيب الذي يتظاهر به هؤلاء المشركون لا يتجاوز أن يكون شك بسيط في نفوسهم، وإلا فهم في داخل نفوسهم متيقنون أنه صادق وأنه من عند الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، وقال عن فرعون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالذي حال بينهم وبين تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هو الكبر، وليس شكهم في صدقه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان محل إجماع عند أهل الجاهلية في صدقه عليه الصلاة والسلام وفي أمانته. فهذا وجه استخدام إن، وإن كنتم بدل وإذا كنتم. طيب، فإن لم تفعلوا نقرأ هذه الآية. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، لما بين لهم ما يتعرفون به أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وميز لهم الحق عن الباطل، رتب عليه ما هو كالفذلكة له، وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضته وعجزتم جميعا عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه ظهر أنه معجز والتصديق به واجب، فآمنوا به واتقوا العذاب المعد لمن كذب. فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره إيجازا، ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية تقريرا للمكنى عنه وتهويلا لشأن العناد وتصريحا بالوعيد مع الإيجاز، وصدر الشرطية بإن التي للشك والحال يقتضي إذا الذي للوجوب. فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكا في عجزه، ولذلك نفى إتيانهم معترضا بين الشرط والجزاء تهكما بهم وخطابا معهم على حسب ظنهم، فإن العجز قبل التأمل لم يكن محققا عندهم. وتفعل جزم بلم لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول، ولأنها لما صيرته ماضية صارت كالجزء منه، وحرف الشرط كالداخل على المجموع، فكأنه قال فإن تركتم الفعل، ولذلك ساغ اجتماعهما. ولن كلا في نفي المستقبل، غير أنه أبلغ وهو حرف مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى أصله لا أن، وعند الفراء لا فأبدلت ألفها نونا. والوقود بالفتح ما توقد به النار، وبالضم المصدر، وقد جاء المصدر بالفتح، قال سيبويه وسمعنا من يقول وقدت النار وقودا عاليا، واسم بالضم، ولعله مصدر سمي به كما قيل فلان فخر قومه وزين بلده، وقد قرئ به، والظاهر أن المراد به الاسم، وأن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف، أي وقودها احتراق الناس. والحجارة وهي جمع حجر كجمالة جمع جمل، وهو قليل غير منقاس، والمراد بها الأصنام التي نحتوها وقرنوا بها أنفسهم وعبدوها طمعا في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار لمكانتهم. ويدل عليه قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، عذب بما هو منشأ جرمهم كما عذب الكافرون بما كنزوه أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم. وقيل الذهب والفضة التي كانوا يكنزونها ويغترون بها. وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العذاب بالكفار وجه. وقيل حجارة الكبريت، وهو تخصيص بغير دليل وإبطال للمقصود، إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لم يتقد به غيرها، والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت. فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلعله عنا به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران. ولما كانت الآية مدنية نزلت بعد ما نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم نارا وقودها الناس والحجارة، وسمعه صح التعريف النار ووقوع الجملة صلة بإزائها، فإنها يجب أن تكون قصة معلومة. جميل. طبعا كلام الإمام البيضاوي هنا في قوله تعالى في الآية الثانية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتكلم عن وجه الربط بينها وبين الآية التي قبلها، وهو هذا منهج يعني يكاد يحافظ عليه الإمام البيضاوي في تفسيره كاملا، كلما انتقل إلى آية ذكر وجه الربط بينها وبين الآية التي قبلها. وهذا يعني الأسلوب استفاده من اثنين، من الرازي ومن الزمخشري في الكشاف. فقال: لما بين لهم ما يتعرفون به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وميز لهم الحق عن الباطل، رتب عليه ما هو كالفذلكة له. الفذلكة هي الاستنتاج والتعليل، يعني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب استطعتم؟ الجواب لا. طيب ما دام أنكم لا تستطيعون فاستجيبوا لأمر الله، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي الفكرة. يعني أنا الآن شوفوا هذه المعجزات التي جاء بها الأنبياء ليست مقصودة لذاتها، يعني موسى عليه الصلاة والسلام ما جاء بهذه العصا علشان يستعرض مهاراته الفنية ولا مهاراته ويتحدى فرعون، لا لا، وليس نبي من الأنبياء جاء من أجل أن يتحدى الناس أو يثبت أنه أحسن منهم أو أنه أقوى منهم، لا أبدا، بل كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم مثالا في التواضع والخضوع وهضم النفس، أليس كذلك؟ ولكن كل المعجزات التي جاء بها الأنبياء الهدف منها إثبات النبوة، فإذا ثبتت النبوة وجب الإيمان، انتهت الفكرة. إذا آمن الناس خلاص انتهى، ما عاد في داعي للمعجزة ولا شيء، انتهى دورها، إنما هي آلة. ولاحظوا أنتم في القرآن الكريم فيه ميزة ليست في سائر المعجزات، ما هي؟ موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاء بالعصا وجاء بالآيات التسع، فلما آمن الناس ذهب إلى ميقات ربه وجاء بالتوراة، التوراة فيها الشريعة، قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. جميل. إذن الآن موسى لما أثبت النبوة وأثبت أنه نبي من عند الله بالمعجزة انتقل إلى الشريعة، إلى تفاصيل الأحكام التي كانت موجودة في التوراة. ومثله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لما ثبتت نبوته بفعله بإحيائه للموتى بإذن الله، بإبرائه للأكمة والأبرص، جاء بالشريعة في الإنجيل. محمد عليه الصلاة والسلام اختلف الوضع معه تماما، فكانت نفس المعجزة التي أثبت بها نبوته هي نفس الشريعة التي اشتملت عليها. فالقرآن الكريم هو الدستور، ولذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إذا عرض لك قضاء فبما تحكم، بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: ممتاز. فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنتك، بسنة نبي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في السنة؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. ممتاز. إذن هذا القرآن اشتمل على الشريعة، فأصبح هو حجة معجزة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولم يثبت في التاريخ ولن يثبت، كما قال الله هنا: فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل. وقال في سورة الإسراء: قل لا، على وجه التحدي، يعني قل على وجه التحدي: لا إن اجتمعت الإنس، ما هو بس قريش ولا العرب وهذا ولا شيء، قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا التحدي لا يوجد تحدي أقوى منه، وبالرغم من ذلك عجزوا. ولاحظوا أنهم يعني انتقلوا إلى القتال وإلى الذبح وعجزا عن هذا الطريق، وإلا الطريق هذا سهل، لا فيه لا ضرب ولا قتل ولا دم، بس مجرد أنك تأتي بسورة مثل القرآن بس يلا جب ما استطاعوا. فلما عجزوا عدلوا إلى القتال وإلى الحرب. فهذه واحدة مهمة، يعني هذه الفكرة مهمة جدا في الدلالة على يعني تميز معجزة القرآن الكريم بهذه المزايا. أولا أنها معجزة عقلية وليست معجزة حسية، وبالتالي نحن اليوم نقرأ القرآن الكريم تماما كما قرأه أبو بكر الصديق وعثمان وعلي وعمر، لا يوجد آية هم سمعوها نحن ما بلغتنا. وفي نفس الوقت هي معنوية وعقلية، اشتملت على معاني لم تعرفها العرب، وهذا لعلنا إن شاء الله في محاضرة القادمة نبين هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا، وهي أن القرآن الكريم الذي يقرأ منكم في شعر العرب وفي نثرها قبل الإسلام سيلاحظ ملاحظة، وهي أن هناك معاني متكررة في شعر العرب، الغزل، وصف الأطلال، وصف الناقة، وصف الفرس، هذه شو هذا كلامهم يدور حول هذه القضايا. إن وجدت المتميز منهم تجد أنه يصف الكرم ويصف الشجاعة ويصف الحرب، لكنك لا تجد أحد منهم يتكلم عن تفاصيل الجنة والنار، ولا يتكلم عن تفاصيل غيب الماضي الذي لم يشهده، ولا تجد أحد يتكلم عن تفاصيل المستقبل التي لا يعلمها أحد. أما القرآن الكريم فقد تناول هذا كله، وأعجب من ذلك أن القرآن الكريم تناول قضية واحدة في أكثر من موضع بدرجة عالية من الفصاحة، بخلاف البشر عندما يصف لك المسألة مرتين يقل وصفه، فإذا وصفها ثلاث مرات قلت يا أخي أزعجتنا، هذا في كل مكان يكرر. أما القرآن الكريم فليس فيه ذلك، فهناك يعني هذه التفاصيل التي تعرض لها القرآن الكريم ولا يتعرفها العرب ولا تألفها العرب هي وجه عظيم من أوجه إعجازه. ولذلك عندما تقرأ قول الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هذه خطبة سيلقيها الشيطان بعد انقضاء الناس من الحساب يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يرويها لنا بصيغة الماضي فيقول وقال الشيطان، وهو سيقول من هو الذي يتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي بمثل هذه الثقة إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا لا تجده أبدا في كلام العرب. لذلك العرب عرفوا لما سمعوا هذا الكلام أنه من مصدر غير بشري. نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا وتستريح، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.